بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الشيخ الفقيه موفق الدين ابن قدامه رحمه الله تعالى في كتاب الكافي، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. صيام رمضان احد اركان الاسلام وفروضه، بقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الايات. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، اذ اتاه رجل فقال: يا رسول الله ما الاسلام؟ قال: ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاه المكتوبه، وتؤتي الزكاه المفروضه، وتصوم رمضان، متفق عليه. ولا يجب الا بشروط اربعه: الاسلام فلا يجب على كافر اصليب ولا مرتد، ولا يجب على كافر اصلي ولا مرتد. وهذا مبني على قول بان صار غير مخاطبين بشروط السيئات، او يريد انه لا يجب بمعنى انه لا يصح ولا يطالب به ولا يؤمر به. والا فقد قال المجرمون من تعليمهم دخولهم النار: لم نكن من المسلمين ولم نكن من المسلمين. نعم، العقل فلا يجب على مجنون، والبلوغ فلا يجب على صبي، لما ذكرنا في الصلاه. يعني هو حديث من الحديث، حديث رضي الله تعالى عن ثلاثه. نعم، بعد قال بعض اصحابنا: يجب على من اضاءه، لما روى عن الرحمن بن ابي لبيبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أضاف الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان، ولأنه يعاقب على تركه. إيش؟ ولأنه يعاقب على تركه. يعاقب على تركه يعني يعاقب من جهة الله. يعاقب مثل ما يقولون عليها العبد. يريد هذا السنة. كأنه يعاقبه الله، لو كان يعاقبه الله على تركه وجد ذلك فرغت. قال: وهذا حقيقة الواقع. والأول هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي عن القلم وعن السلالة عن الصبي حتى يملك، رواه أبو داود. ولأنه عبادة بدنية فلم يلزم الصبي كالحج، وحديثه مرسل ثم يحمل على تأكيد النفس كقوله: غسل الجمعة واجب على كل مختلف، لكن يؤمر بالصوم إذا أخافه ويضرب عليه إعتاده في الصلاة. هذا هو القول الخطأ في الحديث، أن يخرج فيه أضعف من أن يكون رده بصوت مرتفع. لباب متى يؤمر الصبي بالصيام من كتاب الصيام ثم الصلاة وابن كفانة ثم جرحوم. وبس؟ نعم. ما سأل. عدو يعني. أو العدو ما هنا يعني. يعطي القلب. مقصود الحديث لا بد من الحديث. لا بد من الحديث. نعم. نعم بعد. فإن أسلم سابقا أو أخاف مجنون أو بلغ صبي في أثناء الشر لزمهم صيام ما يستقبل له، لأنهم صاروا من أهل الصغار فيدخلون في الصغار به، ولا يلزمهم قضاء ما مضى، لأنه مضى قبل تسليمه لم يلزمه قضاؤه كما مضى الماضي. وما وإن وجد ذلك منهم لأن لا يلزمهم إمساك تقنيته وقضاؤه. والصحيح أنه لا يلزمهم قضاؤه لا ما ما أنا ما ظن من التعليم هذا هو الصواب. وفي الإمساك أيضا في وجود الإمساك نظر أبيلا قد يقال من الإمساك أولى نعم. وعنهم لا يلزمهم ذلك لا يلزمهم يعني القضاء يقول ومن وجد ذلك منهم في أثناء نهاره لزمهم إمساك فضيلته وقضاؤه. وعنهم لا يلزمهم ذلك كله لا صيام ولا قضاء لأنه نهارهم أبيح لهم ذكر أوله ظاهرا وباطنا فلم يلزمهم إمساكه كما لو استمر العذر. ولأنهم لم يدركوا من وقت العبادة ما يمكنهم التلفت بها فيه فأشبه ما لم زالت أعذارهم ليلا وضعوا هذا الأول لأنه أدركوا جزءا من وقت العبادة فلزمهم صوابها كما لو أدركوا جزءا من وقت الصلاة ليلزمهم الإمساك لحرمة رمضان كما لو قامت الهيمنة للرؤية في أثناء النهار. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وهو لا يعني لا لا يعني ثم قال وهو قال نعم لزمه الإكرام القومي في واحدة واحدة لأنه قال من أهل الوجوب فلزمه الإكرام كبر الشرع في الصيام تطوعا ثم نذر إتمامه. قال القاضي ويلزمه قضاؤه لذلك وقال أبو الغفار يلزمه القضاء كما لو بلغ في أثناء الصلاة. الله أكبر كما لو بلغ في أثناء الصلاة الله حتى ولو بلغ في أثناء الصلاة لا يجب عليه القضاء. نعم فصل السبب الرابع في الطاعة التصويرات الكلابيات نادرة من الذي سينفع يضبط عمره ثم آمن في هذه الثواني من بلغة لا شيء تصور بعض التصويرات والاحتراضات لأن تحققها والعلم بها ذلك كما لا يبرع كلامية لو في أثناء الصلاة ما يدري نعم وجود الماء في أثناء الصلاة هذا ما هي اضطرارية وجد الماء وهو يصلي من صلى به بالكثير لكن هذا يعني بلع في أثناء الصلاة في صواريخ في بطن الساعات وفي ما في ما مجتمع نعم ساعات وفي الدقائق وفي حال الشرطة لا قال فصل الشرط الرابع الإطاقة الأجر على الشيخ الذي يجمله الصيام ويمنعه الميؤوس من جرحه قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وعلم ان يطعم لكل يوم مسكينا بقول الله تعالى وعلم ان يطيقون فدية من طعام مسكين. قال ابو عباس كانت رفقة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما تطيقان الصيام ان يفطرا ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحامل والمرضع إذا قافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا رواه أبو داود. فإن لم يكن له فدية فلا خلاف عليه من آية الأولى. فصل مجد الإمام الصوم لم يبع له تأثيره إلا أربعة ومجد الإمام الصوم لم يبع له تأثيره إلا أربعة أهدوها من يكون الجابر خير من الجابر. نعم الحامل والمفرد إذا قابتا على ولديهما فلهما الفطر وعليهما القضاء وإطعام المسكين في كل يوم لما ذكرنا من الآية. وإن أقرتا خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء حسب تنبيه. على أحد المدارس من لا يلزمهما إلا الدعاء ولا يلزمهما إلا القضاء. الثاني الفاعل والمكفاه لهما الفطر ولا تحرم الصيام. يعني الحمل المفرد الانسان ينصب واحد بالفرد يعني نعم. وكذلك الحائض المفرد جعلهما خمسا واحدا. نعم. ولا تحرم الصيام من الاسماء من ذلك ونفاقك الخير فنقصه عليك متى ولد ذلك في جزء من اليوم افسده وان انقطع دامها ليلا فنغت الصومه ثم اغتسلت من النهار صح صومها. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق الذنوب من جماع ثم يغتسل ويتم صومه متفق عليه. وهذه في معناها. الثالث المريض تمدده واعطي القضاء قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على كسل فعده من ايام اخرى. والمضيع للبدر ما خيف من الصوم زيادته او قطاع فرقه. فاما ما لا اثر من الصوم فيه فوزع امامه فانفه. فاما ما لا اثر من الصوم فيه فوزع الضرس والاسبوع ونحو فيه فلا يريح الفطر لانه لا ضرر عليه للصوم. ولا يصلح بعض الاحيان وضع الضرس يدور بالقاهرية يمكن أن يطلق ويقول إنه يباح المريض مطلقا للقيام في هذا رمضان ولا إذا فيه مرض له أثر على مرضه يعني نظرت من العلة إن أما إذا لم يكن له أثر إلا هو على مزاجه إلا هو بطر من الجنة ما هو مستوى لا قد يجب من يذهب إلى البلاد ويجب ذلك للسفر أيضا مستوى ما ضمن كل مستوى ومع ذلك ما ربطه أي واحد المزاج المطلقة شكل عليها الصيام ومن المستوى. أن لا يتأثر الصوت أما إذا كان لا يتأثر قال ابن رحمه الله لا يجزئه القول انما تعالى جعل المريض عده ايام جعل المريض عادي يا ابن حزم الوحدان ثاني ابن حزم حتى المثال يرد على انتهى كلام محمد ايه متواصل ايه قال انا من صام في مرضه فهو كالصائم الذي صام في شعبان عن رمضان فلا يجزئه يجب على القضاء قول ابي محمد هذا المسيح على القاعده المذكوره ان ما نمي عنه لذاته فانه لا يقع مجزي انت فاذا كنا في التحرير فان مقتضى القواعد انه اذا صام لا يجزئه لان صوم ما نمي عنه كالصوم في ايام التدبير وايام العيدين لا يحل ولا يصح لهذا نعرف قطع بعض المتخيلين والمرضى الذين يشق عليهم القول وربما يصفهم ولكنهم يأبون أن يجزعوا فنقول إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل ولم يقبلوا رخصته وأضحوا بأنفسهم الله عز وجل يقول ولا تحصلوا أنفسكم إذا الصواب في قول المؤلف رحمه الله وسن لمريض يذكره أنه يجب على مريض يذكره تولى الزلف والاصبع ونحوه فلا يبيح الفطر انه لا ضرر عليه بالصوت ومن اصبح صائما مستمرا في النهار فله الفطر لان الضرر موجود والصحيح اذا قاطع نفسه بشده عطش او جوع او شرف والصحيح اذا قاطع نفسه بشدة عطش أو جوع أو ترف يخاف أن تنشق عن فيأس ونحو ذلك فله الفطر ونحوه لأنه خارج على نفسه أسباب الليل ومن فاته الصوم بإغماء فعلم القضاء لأنه لا يزيل التكليف يجوز على الأنبياء عليهم السلام ولا تثبت الولاية على صاحبه سوى كالمرأة ومن أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه لأن الصوم أنثى ولا تنسب ذلك إليه وإذا قام جزءا من النهار صح صومه لوجود الإمساك فيه وإن نام جميع النهار صح صومه لأن النائم في حكم المنتبه لكونه ينتبه إلى نفسه ويجد الألم في حال نومه. أضاف السفر الطويل المباح يبيح الفطار الأذى ولا يباح الفطر بغيره بما ذكرنا في الفصل ولا يفطر حتى يجوز البيوت وراء ظهره بما ذكرنا في الفصل والمسافر ان يصوم ويفطر لما راى هذا بن علي الاسلمي انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم بالصغر قال ان شئت فصم وان شئت فافطر متفق عليه والفطر افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم بالصغر متفق عليه ولانه من نقط السفر المتفق عليها فكان افضل للفطر فلو تحمل المريء والحامل والمبذر الصوم كره لهم واجزاهم لانهم اتوا بالاصل فاجزاهم كما لو تحمل المريء الصلاه قائما ومن سافر في اثناء النهار ابيح له السفر لما روي عن ابي بكره الغفاري انه ركب من سفينه من الكفار في شهر رمضان فدفع ثم قرر رداءه فلم يجاوز البيوت حتى سعى في السفرة ثم قال افترس قلت ألست ترى البيوت قال ترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رواه السفينة هو في السفينة اي نعم فقال السفينة من السفر السفينة طبعا تغير البيوت ولأنه مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمرض وعنه لا يباح لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر في الصلاة وإن أقام بسببه فله الذكر لذلك. ولما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عن البث فقام حتى بلغ صراع الغميم وقام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقلب للناس بعد العصر فشهد والناس ينظرون فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغوا أن ناسا قاموا فقال أولئك العقاد رواه مسلم. ولو أن يخبر بما شاء وعنه لا يخبر بالجماع فإن أخبر به فبكفارة روايتان أطعوه ما لا تجد لأنه صلى ولا عزم. ولو أن يخبر بما شاء وعنه لا يخبر بالجماع فإن أخبر به فبكفارة روايتان أطعته ما لا تجب لأنه صوم لا يجب المضي فيه. إذا كانت الجاهل السوء تأخذ قمر يأكل هذا معنى الكلام يعني يأكل قمر ثم كل الجاهل لا إلا هو لا أخذ ما المهم أنه يكتل أطعته ما لا تجب لأنه صوم لا يجب المضي فيه فأشفى التطوع. لا جمع ففي التطوع في روايتها أطعته ما لا تجب. نعم. لأنه صوم لا يجب المضي فيه فأشفى التطوع. نعم. وإذا قدم المتاجر وبرأ المريض وهما قائمان لم إذا قدم المسافر وضرع المريض وهما صائمان لم يبعد لهما الفطر لأنه زال حلوهما قبل الترقب. إذا قدم المسافر وضرع المريض وهما صائمان لم يبعد لهما الفطر لأنه زال حلوهما قبل الترقب أشبه الفطرة. وإن زال حلوهما أو عذر الخالد والمفسار وهم مفسرون ففي الإنسان في روايتان على ما ذكرنا في الطبيب ونحوه. ومن أبيح له الفطر لم يكن له أن يصوم غير رمضان فإن ذلك لم يصح لأنه لم ينوي رمضان ولا يسقط الزمان بسواه. لأنه لم ينوي رمضان ولا يسقط الزمان بسواه. فصل ولا يجب صوم رمضان إلا بأحد ثلاثة أشياء.